الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول بعد أن تكلم عن أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما تقريره، وهذا ذكره بعد أقسام الأفعال. قلنا: كم أقسام الأفعال؟ من يعدد لنا أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ خصوصية، ها؟ وعلى سبيل الجبلة، وما فعله بيانا لمجمل في القرآن، ها؟ وما زاد على الفعل الجبلي مما ظهر فيه القربة، كالأكل بطريقة معينة والنوم بهيئة معينة وأذكار معينة، ها؟ وما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الأفعال التشريعية. ثم قال: وأما تقريره، وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فهذا باب مهم جدا، وهو باب عظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي كل ما أضيف إليه من قول وفعل وتقرير وصفة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، إذن السنة التقريرية جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء عظيم جدا، بل سيأتي أنها أكبر جزء من السنة. أكبر جزء من السنة هي السنة التقريرية، والتقرير مصدر للفعل قرر، ومادتها القاف والراء والراء قررا، وهي في اللغة تأتي بمعنى البرد ضد الحر، القر يعني البرد، وتأتي بمعنى الثبات في المكان، يقال قر في المكان أي ثبت فيه واستقر. وأقر الشيء وقرره، ثبته في المكان. والتقرير قسم من أقسام السنة، وهو حجة بالاتفاق، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وسبب حجيته أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وكذلك لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى منكرا فلا بد أن ينكره، لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إنما لابد أن يبين في الحال، لأن الله وصفه في كتابه قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعني عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا ينسحب ذلك إلى سائر الناس من العلماء وطلبة العلم، لأن إنكار المنكر لا بد فيه من شروط، لأن المرء قد ينكر المنكر فيترتب على ذلك منكر أعظم منه، فلا يأتين إنسان ويقول لماذا لم تنكر المنكر، لماذا لم تبين، أنت قصرت في بيان السنة وغير ذلك. أما عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فينظر إلى ملابسات الأمور وما هو الأصلح، كل بحسب. وكذلك مما يدل على حجية الإقرار احتجاج الصحابة في كثير من الوقائع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره، فهذه كلها علل تبين لنا حجية الإقرار، أن النبي معصوم من الإقرار على الخطأ، أنه لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإن كان يجوز أن يؤخره إلى وقت الحاجة كما سيأتي، أن الله وصفه بإنكاره المنكر وأمره بالمعروف. احتجاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة بإقراره وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم. وأما حده قال وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، ترك أي أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على فعل فاعل، وبعضهم يعرفه بالسكوت، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار. ولا شك أن التعريف بالترك أو بالكف أولى من السكوت. لماذا؟ لأن السكوت إنما يكون سكوت عن البيان بالقول، وقد يغير النبي صلى الله عليه وسلم المنكر بيده لا يتكلم، فهل يسمى هذا إقرارا؟ لا يسمى إقرارا. ولذلك التعبير بالترك أو الكف أولى، فعرفه بعضهم بكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار. وعرفه بعض شيوخنا بسكون النبي صلى الله عليه وسلم، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، لأن السكون يكون سكون عن القول وسكون الجوارح كذلك، فبدلا من سكوت سكون. والمراد بالفعل ترك الإنكار على فعل فاعل. نعم، السكون عرفه بذلك شيخنا الشيخ صالح العصيمي في شرحه على الورقات، قال السكون أولى. والمراد بالفعل ما يشمل القول، لأن القول فعل، كانوا لا يتناهون قال الله إيه؟ لا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا، هذا دليل على أن الترك فعل، لا، آية فيها دليل على أن القول فعل. هات الآية من أولها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. زخرف القول، قال ما فعلوا، ما فعلوا، فهذا يدل على أن القول، على أن القول فعل. قال ترك الإنكار على فعل فاعل، والكثير من الأصوليين يزيد إذا علم ذلك. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وترك الإنكار كان تركه وإقراره حجة، فيشترطون في حجية الإقرار أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل المخالف، أن يعلمه ثم يسكن أو يترك الإنكار صلى الله عليه وسلم. كثير منهم على ذلك. وبعض العلماء كالحافظ ابن حجر في الفتح ذكر أن ذلك ليس بشرط، أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل ليس بشرط. لماذا؟ لأنه وإن لم يعلم فالوحي لا يقر على باطل، إن لم يعلم أعلمه الله. ودليل ذلك واقعة المنافقين في غزوة تبوك، لما سمع عوف بن مالك رضي الله عنه ما قاله المنافقون، قال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كذبت، إنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرآن قد سبقه، وجد القرآن قد سبقه، فأنكر القرآن عليهم وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ يقول أن علم النبي ليس بشرط، ليس بشرط، ولكن نحن نتكلم في السنة الإقرارية التقريرية، أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقر ربه سبحانه وتعالى هذا الفعل. ولذلك نستطيع أن نفصل في هذه المسألة وأن نقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة تقريرية، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة تقريرية، علمه وسكت عنه وسكن وترك الإنكار هذا سنة تقريرية، وما لم يعلمه فهو حجة، ما لم يعلمه فهو حجة، لأنه في زمن التشريع، ولا يحدث المحرم في زمن التشريع بلا إنكار. ابن تاني؟ نعم، هذا دليل على حجيته، ولا نقول أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، إنما هو حجة، لأن الشرع لا يقر على باطل. فنفصل نقول إن علمه النبي وسكت عنه فهذا إقرار وحجة، وإن لم يعلمه وعلمه الله سبحانه وتعالى وسكت عنه سبحانه وتعالى فهو حجة، حجة كذلك، حجة، حجة كذلك. قال فإن علم علة ذلك، يعني لو علمنا لماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا العلة في ذلك كالذمية على فطره رمضان، فلا حكم له، لا حكم له، يعني لا يقال إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للذمي دليل على جواز الفطر في رمضان لغيره، لأن علة الترك، ترك الإنكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه بالإمساك في رمضان لأنه لم يأتي بالأصل، فلابد أن يأتي بالأصل ليصح منه الفرع، وإن كان في الآخرة يعاقب على الفرع والأصل، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها، بفروع الشريعة كأصولها. نعم، لا، صح في الحديث نسبة السكوت إلى الله، وسكت عن أشياء فهي عفو، وسكت عن أشياء من غير نسيان فهي عفو. وإن كان علماء أهل السنة اختلفوا في معنى السكوت، هل هو السكوت الذي ضد الكلام، أم هو السكوت عن بيان حكم هذه المسألة، ولا يعني ذلك أن الله لا يتكلم في غيرها، السكوت اللي هو الكف عن الكلام، ولا السكوت عن بيان حكم هذه المسألة. وأما هو سبحانه وتعالى فصح أنه يوصف بذلك على الكيفية اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم، لا لا لا، هو بيتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. طب هل يشترط أن يكون المقر منقادا للشرع؟ يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم وأن تظهر عليه علامات الرضا من قوله أو فعله، هل هذا يعتبر حجة أم لا يعتبر؟ بعض العلماء قال لا يعتبر، بل لابد أن يكون المقر مسلما منقادا للشرع، لأنه هو الذي يخاطب بهذا الشرع، والصحيح أن ذلك ليس بلازم. ودليل ذلك حديث الحبري الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع، ثم عدد فقال ثم يهزهن ويقول أنا الملك، قال ابن مسعود، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لهذا الحبر، تصديقا لهذا الحبر. فليس بشرط أن يكون المقر مسلما، قد يقر النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلم على قول صدر منه، قول الصدق. قال وإلا دل على الجواز، يعني إن لم نعلم علة ترك الإنكار دل ذلك على الجواز، لأن التقرير وترك الإنكار تشريع للأمة، لأنه لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في صفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طب ما الفائدة من معرفة الإقرار؟ ما الفائدة من معرفة الإقرار كجانب من جوانب السنة؟ الفائدة في ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى حكمه إلى الأمة، ولا يختص حكمه بالمقر فقط، وإنما يتعدى حكمه إلى الأمة، فتستوي الأمة مع المقر في الحكم، تستوي الأمة مع المقر في الحكم. يعني لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل لحم الضب، هذا خاص بخالد أم تستوي فيه الأمة؟ تستوي فيه الأمة. لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في لما صلى من غير غسل، هذا إقرار لقال عمرو فقط أم لسائر الأمة؟ لسائر الأمة. إذن فائدة الإقرار أن ذلك حكم يشمل الأمة، يشمل الأمة. والدليل على ذلك أن مجززا المدلجي، وكان ذا خبرة بعلم النسب والقيافة، وهو أن تنظر إلى أسامة فتقول أسامة ابن عم إسلام مثلا من خلال شكل أنفه أو طوله أو قامته أو غير ذلك أو قدمه، فده اسمه علم القيافة. مجزز المدلجي مر ذات يوم على أسامة بن زيد رضي الله عنه ابن الحب، وكان قد نام بجوار أبيه، وأبوه كان شديد البياض وأسامة كان شديد السواد، فكان بعضهم يطعن في نسبي أو نسبة أسامة إلى أبيه، ولم يظهر منهما إلا الأقدام، اضغطوا مش ظهر إلا القدمين، فنظر مجزز إلى القدمين وقال والله، أو فيما قال فيما معناه، إن هذه القدم لهي هذه القدم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. احتج أحمد والشافعي بهذا الحديث على إثبات النسب بالقياس، مع أن مجزز قالوا في من؟ في أسامة، وأحمد الشافعي رحمهم الله عمم الحكم في سائر الأمة. إذن فائدة معرفة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم تشترك فيه الأمة. طيب هل الإقرار على الأفعال فقط؟ لا، هناك إقرار على الفعل وإقرار على القول وإقرار على الترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقر قولا أو فعلا، ومن إقراره على الفعل إقراره لخالد بن الوليد رضي الله عنه على أكل لحم الضب، وإقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، ومن إقراره على القول سمع قولا وأقره صلى الله عليه وسلم. إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، يعني إن كنت في جهاد ووجدت مع من تقتله ساعة مثلا أو قليلا من المال أو غير ذلك أو ما عليه من الثياب فهذا سلبه فهو لك. فقال أبو بكر ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكوته هذا إقرار على هذا الإيه؟ على هذا القول، إقرار على هذا القول. والإقرار باب واسع جدا، بل هو أكبر باب في السنة كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أكبر باب في السنة يدخل تحته أفعال لا حصر لها كانت تقع تحت عين النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع ويرى ويسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقع تحت أو أمام عينيه أقوال لا حصر لها في البيع والشراء والتعامل بين الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت ولا ينكر. ولذلك تجد ابن القيم رحمه الله في الإعلام وغيره إذا أراد أن يدلل أو أن يرد على الحنفية وغيرهم في إباحة أمر ما من البيع أو شراء أو غير ذلك يقول قد كان يحدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، لم ينكره، فهذا دليل على إقراره، هذا دليل على إيه؟ على إقرار. ولذلك العلماء يقولون الأصل في المنافع الحل، والأصل في البيوع الحل، والأصل في العقود الحل. لماذا يقول الأصل الحل؟ لأنهم ما جاءوا بقيد المحرم إلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قيد المنع ما جاء إلا من كلامه أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر هذه الأمور فكانت تقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكت، كان يسكت. فقل ما شئت والبس ما شئت وافعل ما شئت ما لم يأتي في الشرع ما يحرمه. الدليل على هذه القاعدة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الإقرار باب عظيم جدا، وهذا الإقرار له صور، هذا الإقرار له صور وليست على درجة واحدة. فقد يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بترك الإنكار فقط، ترك الإنكار فقط، وقد يكون بترك الإنكار مع التبسم أو الضحك كما في حديث الحبر، وقد يكون بترك الإنكار مع بيان حسن هذا الفعل كما في فعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرقية، لما رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الرجل السليم وقرأ عليه بسورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة فكان كأنما نشط من عقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها، اضربوا لي، فقول النبي اضربوا لي بسهم هذا إقرار وزيادة، يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلك حسن أو فعلك قبيح، إنما لما قال اضربوا لي بسهم دل ذلك على أن هذا الفعل مشروع ولكن بأمر زائد على. ولما قالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، من أنا؟ هل قال لها صدقت كذبت؟ ما قال، قال أعتق فإنها مؤمنة. والعلماء يستدلون بهذا الحديث على الإقرار، على حجية الإقرار، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالإقرار ليس على صورة واحدة ولا على درجة واحدة. ثم بعد أن انتهى من أقسام السنة تكلم في طريقة تحمل السنة ووصولها إلينا، وهذه تنقسم قسمين، إما عن طريق التحمل مباشرة يعني يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا لا يكون إلا للصحابي، وإما أن يسمع ممن سمع من الصحابي أو من التابعين أو من أتباع التابعين، فهما طريقان. قال ثم العالم بذلك، ثم العالم بذلك يعني بهذه السنة، ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به. هذا هو القسم الأول، العالم بهذه السنة بالمباشرة يباشر هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق سماع القول. فعمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أو أن يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع القول أو يرى الفعل أو يرى التقرير. طيب ما حكم هذه السنة في حق من باشر؟ قال فقاطع به، يعني لا نحتاج إلى النظر في إسناده، الحكم قاطع بالنسبة له. قال فقاطع به، أي إن العالم بما ذكر قاطع بحصوله منه صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل العلم بطريق قطعي، فيكون حجة قاطعة على من سمعه، ولكن كل بحسبه، يعني قد يكون الحكم الوجوب وقد يكون الاستحباب وقد يكون الإباحة، لا نتكلم في صورة الحكم، وإنما نتكلم في القطع بهذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع هذا الأمر، فيكون حجة قاطعة على من سمعه، لا يسوغ خلافها بوجه من الوجوه إلا بنسخ أو بجمع بين متعارضين. هذا الأمر الأول. طب وغيره إن لم يكن بالمباشرة؟ وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، يعني يأتيه الخبر عمن باشر القول أو الفعل أو التقرير. قال فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. هل نقطع بكل ما نقل عن المباشر؟ لا نقطع، لأنه سيأتي أن الأخبار إما أحاد أو متواترة، صحيح؟ فليست على درجة واحدة من القطع والثبوت. قال فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، فينظر إلى الواسطة التي نقلت الخبر، فإن رواه جماعة كثيرون فهو المتواتر كما سيأتي، وإلا فالآحاد، وهذا يدخل تحته أنواع يأتي ذكرها. ثم علل ذلك، علل لماذا الخبر ليس على درجة واحدة من القطع، قال لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، وهذا هو حد الخبر، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بخلاف الإنشاء، فهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، فإن طابق المخبر عنه، إن طابق الخبر المخبر عنه، إن طابق الواقع فهو الصدق، وإلا فالكذب، وإلا إيه؟ وإلا فالكذب. قال ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة، وهذا سيأتي في حكم أخبار الآحاد. ما الذي تفيده؟ هل تفيد العلم الضروري اليقيني أم تفيد العلم النظري أم تفيد الظن أم تفيد ماذا؟ هذا سيأتي كذلك. ولكنه قال ها هنا على سبيل الإجمال: ولا سبيل إلى القطع بصدقه، لا سبيل إلى القطع بصدق هذا الخبر لعدم المباشرة، لعدم الإيه؟ لعدم المباشرة. ثم تكلم بعد ذلك في أقسام الخبر، قال: والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.